لا تتفرد ولا تناع على هذه الأمة من أقوال أكثر من هذا الصنف. وهذا الصنف كما سنتعرف عليه الآن يقول العلماء عليهم رحمة الله أصل كلمة النفاق من نافقاء اليربوع. كلمة نافقاء اليربوع، بص الكلمة كده، نافقاء اليربوع. ايه نافقاء اليربوع ده؟ اليربوع ده حيوان بيحفر خندقا في الارض، ولما يحفر خندقا في الارض بيجعل له مخرجا بخلاف المدخل المعهود. يعني يروح حفر حفرة خندق، اعتبر ده سطح الارض، ادي سطح الارض، يروح حفر حفرة هنا، كل اللي ينظر يعرف ان مدخل اليربوع بيدخل من هنا، بيدخل من هذا المكان، هو عامل له النفق تحت الارض، وفي هذا المكان حفر فيه ملغية مسابه على القشرة الارضية، سابه على القشرة الايه؟ الارضية، حتى يوهم اي انسان يريد ان يصيده، يدخل الى هذا المكان فينظر في نفقه، يقول لك انا هحط ايدي هعمل ايه؟ هجيبه، هو دخل خلاص، وهو عامل لنفسه مخرجا ايه؟ اخر، برأسه يضرب على المخرج الاخر دايره خارج من الناحية الايه؟ من الناحية الاخرى، هو مجهز نفسه، انت شايفها من فوق ارض مستوية، لكن هي مش ارض مستوية، ده هو حفرها كلها الى ان تركها على قشرة الايه؟ على قشرة الارض، ده اللي يسمى عند العلماء من ايه؟ نافقاء اليربوع. المنافق ده بقى معناه ايه؟ معناه ان الظاهر انا شايف من فوق ان دي ارض، هي من تحت ارض مستوية، ولا لو حطيت صبعي عليها هتقع، صبعك عليها هتقع، هو ده النفاق، بتظهر شيء وتبطن بخلافه، تظهر شيء وتبطن بخلافه. ايه الظاهر هنا؟ انها مالها ارض مستوية، لكن ايه اللي جوه؟ بحفر وخندق. انت بتسمي النفق نفقا صح؟ من فوق الارض مستوية، تحت حفر، خدت بالك؟ حفر، هو ده المنافق الذي يبطن شيئا ويظهر بخلافه. طيب انا عايز اعرف يعني ايه كلمة نفاق في اصطلاح العلماء. قالوا كلمة النفاق وعرفوا بها النفاق الاكبر، قالوا اظهار الاسلام وابطان الكفر. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، وهذا النفاق الاكبر الذي يخرج عن ملة الاسلام. والنفاق الاصغر هو الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، انه بقى من علامات اذا حدث كذب واذا وعد خدت بالك اخلف واذا اؤتمن خان الى غير ذلك من هذه الصفات التي ستأتينا. يبقى اذا قال لك شخص ما هو النفاق؟ قل له اظهار الاسلام وابطان الكفر. طيب متى يظهر النفاق؟ امتى يظهر النفاق؟ لا يظهر النفاق الا في قوة الاسلام، مع قوة الاسلام يبقى فيه ايه؟ نفاق. اقول لكم ليه؟ لان لو الاسلام ضعيف يبقى اللي هيجي هينافق ليه؟ في مكة كان الاسلام قويا ولا كان الاسلام ضعيفا؟ كان اهل الاسلام مستضعفون، اهل الاسلام مالهم؟ مستضعفون. هل ظهر النفاق في مكة؟ الجواب لا، انما الناس في مكة انقسموا الى قسمين، يا مؤمن يا كافر. لكن في المدينة هناك ثلاثة اصناف، مؤمن وكافر وفي واحد ثالث اللي هو مين؟ المنافق. يبقى متى يظهر النفاق؟ يظهر النفاق مع قوة الاسلام، ولا يظهر مع الضعف، ولا يظهر مع الضعف. ولذلك طيب ما سبب نفاق المنافقين؟ المنافقون دول ايه سبب نفاق المنافقين؟ اول سبب من اسباب المنافقين انهم قوم جبناء، قوم منهم جبناء. اقول لك على حاجة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، اول ما دخل المدينة كان قبلها يعني مفيش، بأيام قليلة جلس أهل المدينة وقالوا لابد أن نجعل قائدا للمدينة، يعني أميرا للمدينة، هو أميرها وكذا وكذا. طب من أمير المدينة؟ قالوا ليس هناك أشرف فينا من عبد الله ابن أبي ابن سلول. يبقى من كان سيكون أميرا؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هل سيكون هناك أمير على رسول الله؟ يبقى من الذي سيكون أمير المدينة وسيد المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فآنذاك من أول لحظة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عداه من؟ ابن سلول. ليه عداه؟ لأنه انتزع منه منصبه. هو بيعتقد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام انتزع منصبه، لذلك عداه ابن سلول أشد المعاداة، أشد المعاداة. لكن ما هي إلا سنتان، في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. أول ما ينصر المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام بقى له جيش ودولة وقوة، يعمل ايه عبد الله بن أبي؟ لو ظل على معاداته ما يضمنش إلا هيحصل لرقبته، هيعيش هيموت. طب وأراضيه وبيته وماله؟ ربما أخذت ذريته، ربما سبي نساؤه وأخذت أمواله. أول ما رجع النبي من بدر انطلق لرسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يبقى متى ظهر النفاق؟ عند إيه؟ عند قوة الإسلام، عند قوة الإسلام يظهر النفاق. فأسلم لما رأى قوة المسلمين، انتصروا على قريش في بدر ونصرهم الله، برجعوا إلى المدينة مش بانتصار فقط، غنائم لا يعلمها إلا الله، وغير الغنائم رجعوا بسبعين أسيرا من أهل مكة في أيدي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنافق وانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. لذلك إذا قال لك قائل أول صفة من صفات المنافقين إيه، تقول إيه؟ هو ده الجبن والخوف. خدت بالك؟ الجبن والخوف. ولذلك خد بالك من الكلام، احنا عايزين نجيبها كده من البداية للنهاية مع المنافقين. تعالى اقول لك ايه هي صفات المنافقين، يعني واحد قال لك ما صفات المنافقين، تعالى كده نشوفها كده في القرآن من الاول للاخر. اول صفة نجدها في المنافقين هي قول الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. من اول هنا الكلام عن مين؟ عن المنافقين، صح ولا لا؟ يعني اول اربع ايات في المتقين، ايتان في الكفار، بعد ذلك الايات عن مين؟ اول اية في المنافقين هي دي. يبقى اول صفة ادعاء الايمان، اول صفة ايه؟ ادعاء، معندهمش صدق في الايمان، ادعاء الايمان. طيب كيف تعرف نفسك؟ هل أنت من مدعي الإيمان ولا هل أنت صادق الإيمان؟ يقول الحسن البصري رحمه الله، ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. فالمؤمن يخشى على نفسه من إيه؟ من النفاق. لذلك سأل عمر كما تعلمون حذيفة، هل سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام من المنافقين أم لا؟ أنا بعمل العمل وخايف ألا يتقبل ربي سبحانه وتعالى مني، مش أجلس بقى كل جلسة ثناء ورفعة في النفس ولذلك رب العالمين قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ربك هو الأعلم سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى فين؟ ها هنا، وهو يشير على صدره صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر للآية الكريمة، لا يسخر قوم من قوم، ليه؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم. طب خيرا منهم في ايه؟ خيرا منهم عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى، مش عند الناس. ده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده عزيز وده ذليل وده شغال في شركة وده مش شغال، لا لا لا لا، ما تتحسبش كده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك ان لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فان كنت صادق الايمان فسبق لنا ان الايمان قول وعمل. إنسان يقول باللسان ويعتقد بالجنان ويعمل بالأركان. إنسان إذا أتاه الأمر من الله امتثل، إذا علم النهي عن الله سبحانه وتعالى اجتنب. هو ده الإنسان المؤمن الصادق. ولذلك رب العالمين يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لازم لازم تعمل، لازم تصلي. لكن يجي يقعد سبحان الله بقاعد ويضرب على صدر طالما ضمضي. يا عم اتق الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أخي لو عندك سيارة تركتها لفترة لا تعمل، إيه اللي يحصل للسيارة دي؟ اقعد بقى مش عارف ايه، تصدي وسخن العربية والبطارية نامت ومش عارف ايه. الإيمان كده، انت فاكر الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعدين؟ يا ريتك بقى قلت الكلمتين دول وخلاص. لا، عملت بعض الناس عمال ايه يخنق في ايمانه، ينظر للحرام يخنق في ايمانه، يتكلم بالحرام، يسعى للحرام، يمد اليد على الحرام. طب الايمان ده هينور ازاي؟ قل لي هينور ازاي؟ انا معايا كشاف، الكشاف جبت عليه حاجب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، امشي دي في الظلام وهو مظلم. مين اللي ظلمه؟ انت، انت اللي ظلمته. في ايمان في قلبك، هذا الايمان لابد ان نرى اثره. معايا كشاف، الكشاف ده لازم ينور لي يبصرني. لكن لو ما نورش دي بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك احذر ان تكون ممن ادعى الايمان بالظاهر مع مخالفه ذلك في الباطن. ولذلك اقول لك، هناك من الناس من اذا ابتعد عن اعين الناس انتهك محارم الله سبحانه وتعالى. اسمع ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المفروض، ولذلك النبي هو بيتكلم عن الحياء وقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورته، وبيتكلم عن مسألة الحياء وستر العورة، قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يكون في بيته وحده، قاعد في البيت ايه لوحده، هل يجب عليه ان يستر عورته؟ اسمع النبي يقول له: الله احق ان يستحي منه. يعني وانت قدام الناس تمشي كده، الله احق ان يستحي منه. العلماء حملوا هذا على الاستحباب، خدت بالك؟ الا اننا لابد ان نتفقد ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من انه ينبغي ان نكون من أقوام الصادقين في إيمانه. طب تعالى هات الصفة الثانية كده: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، طيب وعديها وما هم بمؤمنين. هذه الصفة الثانية، يخادعون الله وهو خادعهم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا أوي أوي للكلمة دي كده، يخادعون، وكلمة خادعهم. نهين اللي مع المنافقين ونهين اللي مع الله. يخادعون دي مع مين؟ مع المنافقين، وهو ايه؟ خادعهم. في فرق بين الكلمة دي والكلمة دي. مش اللغة العربية يا اسم يا فعل يا حرف، صح ولا لا؟ الكلمات، كلمة يخادعون اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. حلو قوي. خادعهم اسم. حلو قوي. يبقى ده فعل وده اسم. لماذا يأتي مع المنافقين فعل ويأتي مع الله اسم؟ اسمع العلماء يقول لك ايه: الاسمية تدل على الدوام والثبوت، واما الفعلية لا تدل على ايه؟ الدوام والثبوت. انت واخد بالك؟ يبقى دي فطرتها مالها يخادعون لغاية امتى؟ هقول لك الى موته. خداع الله امتى؟ ركز كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام معايا. في سورة الذاريات، الملائكة اول ما دخلت على ابراهيم عليه السلام ماذا قالوا؟ بص، قالوا ها سلاما، مش مكتوبة كده في المصحف، سلاما. لما رد عليه ابن ابراهيم قال لهم ايه؟ قال سلام. سلاما دي من الملائكة، سلام دي من مين؟ من ابراهيم. الفرق بين دي ودي، اللي فوق دي تشكيلها ايه؟ منصوب، وسلام دي ايه؟ مرفوع. الله، تيجي مع الملائكة منصوبة ليه وتيجي مع الإبراهيم مرفوعة ليه؟ أقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دي ما اتنصبتش إلا في فعل محذوف. يعني إيه؟ قالوا نسلم سلاما. يبقى أصل الجملة إيه؟ نسلم عليك يا إبراهيم نسلم ونحن إيه؟ سلام. يبقى سلاما ده مفعول لفعل ماله؟ محذوف. أنا عايز أعرف يبقى جملة الملائكة فعلية ولا اسمية؟ فعلية. إيه بقى بدأت بكلمة إيه؟ نسلمه. خد بالك الفعل محذوف. لكن إبراهيم قال إيه؟ سلام المحذوف عليكم بالمحذوف. يبقى جملة إبراهيم مالها؟ اسمية. وجملتهم فعلية. يبقى سلام مين أعلى من سلام مين؟ سلام إبراهيم أعلى من سلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها. هنا يخادعون قلبي. طب جزاء الخداع اللي انتم بتعملوه ده بقى ايه؟ وهو ايه؟ خادعهم. ولم يقل وهو يخدعهم بنفس الفعل، انما هو ايه؟ لان هيظهر لهم، ممكن يأمنهم ويخليهم برضو، خدوا بالكم من الكلام، ويخليهم يغنموا مع المسلمين. واول ما يجي وقت الموت ايه اللي يحصل بقى؟ يرون النار ولا الجنة؟ وفي القبر يرون ايه؟ وفي يوم القيامة فضيحة ولا ستر؟ وجنة ولا نار؟ والميزان هيكون ايه؟ والصراط هيكون ايه؟ كل ده ما كانش متوقعون. لذلك قال يخادعون الله. هو طب انا عايز اعرف يعني ايه الخداع؟ اسمع كده، الخداع ايه؟ الايقاع بالخصم باسباب خفية. توقع خصمك باسباب ايه؟ انت بتقول الحرب مالها؟ الحرب ايه؟ خدعة. زي ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. انا راح اعمل ايه مثلا؟ على سبيل المثال هبدأ العدو موجود قدامي، انا عمال اظهر له شوية واختفي شوية، اظهر شوية واختفي شوية. يبقى هو كل تركيزه فين؟ على هذا المكان. وانا مخطط لمجموعة هتجيب له منين؟ هتجيله من الخلف. علي بن ابي طالب وان كان الاثر ضعيف، لما خرج عمرو بن ود من يقاتلني؟ من يفعلني؟ كان رجل يعني شديد جدا وقوي جدا. علي بن ابي طالب خرج ومسك السيف، كان صغير السن انذاك لكنه كان شجاعا رضي الله عنه. اول ما نظر لعمرو بن ود فحل قدامه. وعلي بن ابي طالب كان قويا ايضا، بس ده بالنسبه له يعني ضخم الجثه قوي متين. قال علي بن ابي طالب خرجت لكي اقاتل واحد، ما خرجت لكي اقاتل اثنين. كان جيش المسلمين كده وجيش ايه؟ الكفار كده. فظن عمرو بن ود ان في حد ايه؟ وراه. فالتفت وراءه فانقض عليه ابن علي بن ابي طالب فطير راسه. الحرب ايه؟ الايقاع بالخصم باسباب مالها؟ خفيه، ما يتوقعهاش. ولذلك هنا يخادعون وهو. يبقى الصفه الثانيه من صفات المنافقين كما ذكر رب العالمين انهم قوم مخادعون. واستغفر الله العظيم، شوف الكلمه يخادعون مين؟ يعني انت بتظن ان ما تفعله يخفى على الله؟ ما في بعض الناس كده، يبقى موجود ازيك يا اخي وجزاك الله خيرا، وازيك يا اختي وجزاك الله خيرا، ونسالكم الدعاء واجعلنا من المتقين واتقوا الله واجعلنا من. انتوا واخدين بالكم؟ وبعيد عن الجو ده لا تقوى ولا ايمان ولا التزام ولا ولا ولا. هلا ايه الحكايه؟ هو في ايه؟ انا خايف، خايف عليك. يخادعون الله ها والذين امنوا، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى اذا دي تاني صفه من صفات المنافقين، انهم قوم يخادعون ماكرون. طب خدوا بقى الخداع ده، عجيب جدا. وهو عبد الله بن ابي كان لسه في السنه الثانيه من الهجره، بعمل ايه مع النبي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا خد اللي اكتر من كده. كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا صعد على المنبر، يطلع على المنبر، اول ما يصعد يقوم عبد الله بن ابي في الناس: ايها الناس، ما رزق الله قوما بنبي كما رزقنا بهذا النبي، فاسمعوا واطيعوا. ويروح جالس. ده كل الكلام ده قبل ما النبي يعمل ايه؟ قبل ما النبي يخطب. خدوا بقى اللي جاي. ما مر السنة، سنة من بين بدر وأحد، سنة النبي جالس وقال: خرج أبو سفيان بخيله ورجله، ماذا تصنعون؟ قالوا وما رأيك أنت يا رسول الله، أنت رأيك نعمل إيه، نطلع لهم ولا لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن نبقى في المدينة، خلينا قاعدين فين؟ في المدينة. فإذا دخل علينا القوم تفرقنا في الطرقات، فتفرقوا فنسيطر عليهم. ليه؟ لأنه هيكون في بلدك بقى، أنت عارف هتدخل منين وتطلع منين. فبعض الشباب من الصحابة قالوا إيه يا رسول الله، من الناس اللي ما حضرتش بدر، يا رسول الله دعنا نقاتلهم ونخرج لهم حتى يشفي الله صدورنا منهم. ما هم عملوا فيهم ايه في مكة؟ ذلوهم وعذبوهم واهنوهم خلينا نخرج يا رسول الله. وبعض من قابلهم في بدر قال يا رسول الله نريد ان نقابلهم ثانية لنريهم الاسلام وقوة الاسلام. عبد الله بن ابي، دي بقى اول اختبار، قرأ ارى رأيك يا رسول الله لا نخرج، هو كل القضية خايف على فين؟ خايف على لا نخرج. فنظر النبي فتحايلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى غرفته. ماذا يصنع؟ يعد نفسه للخروج صلى الله عليه وسلم. قال لعائشة ائتيني بلأمة الحرب، بدأ يلبس ثياب الايه؟ الحرب، ويجهز نفسه صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة وهي جلسة قالوا قد أجبرتم على الرسول عليه الصلاة والسلام على الخروج، كان ينبغي لنا أن نفعل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا خلاص إذا خرج علينا نقول له الأمر إيه؟ أمرك يا رسول الله. فلما خرج النبي قالوا الأمر أمرك يا رسول الله. قال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يعني إيه؟ خارجين يعني خارجين. بدأ ابن سلول بقى هيقول ايه في الحتة دي؟ قال هلا نخرج، خايف، هو بيقدم رجله بيأخر اثنين، هو خايف. طلع مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلع النبي في كم واحد في بدر؟ 1000 واحد ماشي 1000، وهم كانوا حوالي 3000، خدت بالك؟ يعني كل واحد من الصحابة قدامه كام؟ 3000. خدوا بقى اللي جاي دي، شوفوا بس ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام عشان اوريكم موقف المنافقين. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا هعمل اتجاه، ده اتجاه، دي مكة وادي المدينة، دي المكة تعتبر للمدينة جنوب، والمدينة بالنسبة لمكة ايه؟ شمال. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج هيخرج من الشمال للايه؟ هيتجه لفين؟ للجنوب. واهل مكة هم خارجين من الجنوب لفين؟ للشمال. خدوا دي بقى، ادي جبل احد، ده جبل ايه؟ احد. انا عايز اعرف لما جبل احد يبقى ما بين المدينة ومكة كده، ويبقى بعد المدينة بشوية على الحدود، لما يجي اهل مكة هيبقى الجبل بالنسبة لهم فين؟ انتوا متوقعين ان المعركة تبقى ازاي؟ يعني اهل مكة يبقوا فين؟ لو هم قبل الجبل هيبقوا موجودين فين؟ في المنطقة دي مثلا، والصحابة تبقى فين؟ في هذه المنطقة قدام الجبل، صح؟ طب لو عدوا الجبل يبقى اهل قريش فين؟ قدام الجبل، هيبقى الجبل فين؟ في ظهرهم، والمدينة امامهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخلي مجموعة تطلع كده عشان تبقى ورا الجبل، ويسيب الطريق من هنا على بال ما يعدي مين؟ المشركين. يبقى فين فين فين فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأصبح هم ظنين ان ايه بيغطيهم، خدوا بالكم من الكلام، وأصبح قدامهم حاجة بقى، يعني يجي الجيش كده لو دخلوا المدينة، لو دخلوا الى المدينة هيضيعوا، ده داخلين الى بيوت ايه؟ الى بيوت عدوهم. ومن قدام هيرجعوا ازاي ولا هروح فين؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح عامل ايه؟ شوفوا بقى الموضوع، بصوا الخلل، يطلع ابن سلول ما لغايه ما بقى الجيشين قدام بعض. النبي دايما من عادته كان يقسم الجيش لخمس اقسام، يقسم الجيش كام؟ 5 مجموعات. مجموعة في اليمين، مجموعة في الشمال، مجموعة قدام في الأمام، مجموعة في المؤخرة، مجموعة قلب الجيش. يبقى دول كم مجموعة؟ 5. فراح مطلع 70 على الجبل. طلع كام؟ 70. دول لما يقفوا على جبل هيبقوا واقفين ازاي؟ تخيل جبل عليه 70 واحد، يبقوا مغطين قد ايه من الجبل؟ كل مساحة الجبل. يعني لو كل واحد منهم وقف جنب الثاني مثلا بمترين او 3 امتار، 70 واحد يبقى مغطين فين في الجبل؟ كل الجبل، كل الجبل مغطي. اللي هيحاول يطلع على الجبل ولا يجي كده هو ده فوق وده الثاني. يعني مهما ضرب، ما هو ما كانش بقى فيه لا بندقية ولا رصاصة ولا الكلام ده هتطلع، انما الضربة فين؟ ممكن السهم يطلع فوق ويروح عامل ايه ثاني وينزل، لكن الثاني اللي بيرمي من فوق نازل بقوة كمان، يبقى مين المتغلب؟ ولذلك شدد عليهم، لو وجدتمونا تتخطفنا الطير لا تنزل، وشدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقسم وهيبدأ المعركة. اسمع ابن سلول قال ايه؟ قال ما هذا اللي انتوا بتعملوا ده؟ لقد اجبرتم رسولكم على الخروج، لماذا نسفك دماءنا ولماذا نقطع رقابنا؟ اني راجع. لقد اجبرتموه على الخروج. 300 من 1000 قالوا احنا راجعين. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ بقى 1000 وصلوا كام؟ 700 قدام كام؟ 3000. طب انا هسألكم سؤال، تخيل كده لما يكون الجيش قدامك وبعد ما تنظم، بعد ما تنظم 300 خارجين منه، يعملوا ايه في الجيش؟ هذا ما أراده ابن سلول حتى يقوي عزم الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أن الجيش ماله إلا حصل له ضعف، حصل له خلل، يقول عليهم. وممكن يكون مرتب مجموعة من المنافقين، أنتوا تسدوا الصخرة الفلانية، وأنتوا المكان الفلاني، وأنتوا المكان الفلاني، وكل دول راحوا إيه؟ راجعين. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا من فقه الجهاد ان امير الجيش ما يقسمش ولا يقول الخطة ولا قبل ما يخرج المنافقين ويخرج الخوافين والمرجفين. واحد بيخاف طلعه، لان تعالى كده لو احنا في معركة ولا حاجة وواحد خايف يبقى نفسه ايه دي هتخلي الكل يعمل كده. فلذلك قالوا من الفقه اعمل ايه في الخوافين؟ طلع المرجفين في صفع، طلع دول. ليه؟ عشان من الذي يبقى؟ اللي هيشجع بعضهم بعض. ولذلك مع الجيش المصري في قوانين للجيش، من ضمن هذه القوانين بغض النظر عن الحكم، من ضمن هذه القوانين لو احنا دخلنا معركة ورجع واحد من الجنود وهو راجع، اعمل يعني يحصل له ايه؟ ليه يضربوا صاحبه بالنار؟ يعني نسيبه يرجع والكل يرجع والدنيا تروح، ولا يتضرب عشان لما يتشاف اللي عايز يمشي ان ده اتضرب ده يعمل ايه؟ لا ما انا موتش في ايد دول بقى، طالما فيها موت تخليني ايه؟ ده انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ قال يتضرب، ما انت هتعمل لي ايه؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ الشاهد اللي انا عايز اقوله ان ان عبد الله بن ابي قصدها يخادعون الله وهو خادعهم. خد بالك من الكلام ده، دي مخادعة، عايز يضعف الاسلام بكل ما اوتي من قوة، بكل ما طب ما كان ممكن ما يطلعش من المدينة اصلا، لا هو ولا المنافقين اللي معاه، صح ولا لا؟ ليه يطلع ويقف ويسمع الخطة ويتنظم الجيوش وبعدها يروح واخد المنافقين وخارج؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنا عايز أقف شوية قبل ما أجيب الصفة، كلمة وما يشعرون دي صفة من صفات المنافقين. يرزق الله يبتلي الله المنافقين بعدم الشعور لعدم العودة إلى طريقه. يبتليهم بإيه؟ متبلد، مهما واحد وعظه مفيش شعور خلاص، اقول لكم على حاجة، كلما نضجت جلودهم عملنا ايه؟ بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لان من كتر ما الجلود اتشوت ايه اللي حصل؟ فقد الشعور، فقد الاحساس. لا، نجيب لهم حاجة عشان يعملوا ايه تاني؟ يحس ويذوق. خد بالك من الكلام. ولذلك فقد الاحساس. لو واحد فقد الاحساس، لو حط ايده على النار مش هرش بحاجة، وقعد قول اللي انت عايز تقوله. فاذا خوف من الله لا يخاف، واذا وعظ لا يطاع، واذا نصح لا ينتصح، واذا ارشد لا يرشد، وهكذا. ليه؟ فاقد الشعور، دي صفة من صفات المنافقين. قال وما يشعرون، وما يشعرون ما عندوش فقط، نسأل الله السلامة. قال وما يشعرون، شوف بالك من الصفة اللي جاية دي، في قلوبهم مرض، فليعوذ بالله. ادي المشكلة، دي مشكلة كبيرة. في قلوبهم مرض يعني ايه؟ يعني ايه كلمة في قلوبهم مرض؟ ما هو المرض ده نوعان، يا مرض شبهة يا مرض شهوة. تتخيل ان بعض الناس بيبتلى بمرض في قلبه، فكل ما يقرأ القرآن لا يتفقد أسرار القرآن، إنما يشعر بتشتت وتعارض ومش يشعر بكده. شوف لأن القلب ماله، القلب مريض. يجي يقرأ القرآن، المفروض يقرأ القرآن تعمل فيه ايه؟ كلما تليت عليهم آيات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله حصل لهم ايه؟ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لا، ده مش كده، ده بيقرأ القرآن. ليه؟ جت ازاي؟ عمل مش بيستفسر عشان يتعلم، لا، اجواه شكوك. قال لا، طب ليه اجواه شكوك؟ ده بيفكرني بقول الله، اسمع كده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لمين؟ للمؤمنين. اسمع، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو إلا الذي لا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليه برضو القرآن؟ يعني مع الظالم يزيد خسارة، ومع المؤمن يبقى شفاء، مع إنه كان هو واحد بس. لو واحد مصاب بالسكر وجاب له طبق سكر وعمال يأكل فيه يضره؟ لو واحد غير مريض وكل ما يضروش، هينتفع به وهو بكام كان سكر؟ العف السكر ولا اللي بيتناول السكر؟ والقرآن المثل أعلى من هذا، كلام الله. واحد يسمع القرآن يزيد إيمان، وواحد يسمع القرآن يخليه مشتت. خدت بالك؟ يخليه مشتت. لذلك رب العالمين هو يقول إيه؟ في قلوبهم مرض. لو في قلوبهم مرض تاني غير مرض الشبهة برضه، مرض الشهوات. ولذلك الشهوة ممكن تخلي صاحبها، الشهوة بتعمي وتصم. بعض الناس إذا زادت عليه شهوته لا يسمع ولا يرى إلا شيئا واحدا، ويسمع شيئا واحدا. لا يرى إلا شهوته ولا يسمع إلا لها. انا عايزكم تخلوا بالكم من الحته اللي انا بقولها دي. تعالوا كده معايا سوره الاعراف. واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. ها؟ يعني فاتبعه الشيطان. يعني الشيطان تابع ولا متبوع؟ خد بالك من متبوع دي يعني ايه؟ يعني هو قدام وده ورا. لو واحد قدامه وواحد ورا، يبقى مين التابع ومين المتبوع؟ اللي قدام ماله متبوع، واللي ورا تابع. انا عايز اعرف الشيطان بقى في الاية دي تابع ولا متبوع. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. تابع، والشخص نفسه متبوع. يبقى مين قدام؟ الشخص. ومين ورا؟ لا، ده مش معناه ان هو اظلم من الشيطان. لا، ده الشيطان ورا يقول له ايه؟ بص قدامك، بص قدامك.